نعم جمعة. أحسن الله إليك. في تمريض المريض. في تمريض إنسان مريض. نعم. إنسان ظهر عليه علامات احتضاره. علامات إيش؟ يعني مريض شديد. شديد. إيه يحتضر مثلاً. نعم. هل يؤثم الإنسان إذا انتظر لوقت طويل لأنه يحضر نفسه يتردد؟ يعني هو يمرض هذا الرجل. إيه وقت طويل لما خرج الوقت. مثل هذه إذا كان في الصلاة الأولى يجمعها إلى الثانية إذا كان تجمع له. يعني هذا يباح له الجمع. فهمت؟ أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها وهي مما لا يمكن جمعه إلى ما بعده لا يجوز. لا بد أن يصلي ولو بأي حال من الأحوال. نعم. يقول عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. قوله كنا نصلي هذه كان واسمها، والمعروف أن كان تفيد الدوام غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، إذ كان يقرأ كان يفعل وما أشبه ذلك. وقوله نصلي المغرب مع رسول الله فينصرف أحدنا يعني من الصلاة، وهم لا ينصرفون إلا بعد انصراف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه نهى أن يسبقوه بالانصراف، وكان صلى الله عليه وسلم يبقى مستقبل القبلة بقدر ما يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف فينصرف الناس. فقول فينصرف أحدنا يعني بعد أن ينصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه الجملة هذه حالية، حال من الفاعل في قوله ينصرف أي من أحدنا، والحال إنه ليبصر مواقع نبله. وكسرت إن لأن الجملة الحالية تكون مستأنفة، ويضاف إلى ذلك في هذا التعبير أنها قرنت اللام في خبرها، وإذا قرن خبر اللام وإذا قرن خبر إن باللام وجب كسرها. لا يبصر مواقع نبله أي المكان الذي يقع فيه النبل، يعني نبل السهم، يعني السهم إذا أطلقه من القوس وهو بعيد وبعيد. ففي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكر بصلاة المغرب، لأنهم إذا كانوا ينصرفون منها والضياء باق إلى هذا الحد دل ذلك على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة المغرب. ولكن لا بد من أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وهذا يقتضي أن يكون بين غروب الشمس وبين صلاة المغرب وقت يتسع للصلاة. وهل يجوز أن تؤخر؟ الجواب نعم يجوز، لأن وقتها موسع. إلى متى؟ إلى أن يبقى بينه وبين دخول وقت العشاء مقدار الصلاة، وحينئذ يجب أن يصلي، لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا بعد الصلاة عن وقتها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل. أعتم أي دخل في العتمة، والعتمة اشتداد ظلمة الليل، وكان الرعاة يعتمون بالإبل أي يؤخرون حلبها إلى أن تظلم الأرض. فأعتم إذن بمعنى أخر، حتى ذهب عامة الليل أي حتى ذهب كثير من الليل، ولا يمكن أن نفسر عامة هنا بأكثر، لأننا لو فسرناها بأكثر لازم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد منتصف الليل، وهذا لا يمكن. فالعامة بمعنى كثير هنا، حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. وقال إنه أي هذا الوقت، أي هذا الوقت الذي صلى فيه لوقتها، أي لوقتها المختار، لولا أن أشق على أمتي. ففي هذا الحديث دليل على جواز تأخير الصلاة للإمام عن الوقت المعتاد، لقولها ذات ليلة، وذات هنا من حيث المعنى زائدة، وهي ترد بمعنى صاحبة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة إيش ذات منصب وجمال. وترد زائدة كثيرا مثل قوله تعالى وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا بينكم. ومثل هذا الحديث أيضا ذات ليلة، وتطلق في اصطلاح المتأخرين على النفس، فيقال الذات والصفة يعني النفس، لكنها ليست من لغة العرب الأصيلة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أن الناس يستعملونها كثيرا بمعنى النفس، فتجدهم يقولون جاء زيد ذاته بدل أن يقولوا جاء زيد نفسه. وفي هذا دليل على احترام الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يتقدم أحد منهم فيصلي بالناس، لأنه تأخر إلى أن ذهب جزء كبير من الليل. وفيه في هذا الحديث من الفوائد أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها. وفيه أيضا دليل على أن المشقة مرعية، أي مراعاة المشقة، وأنه مع المشقة تيسر الأمور. ولهذا كان من الضوابط عند العلماء المشقة تجلب التيسير، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع لقوله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ولكن اعلم أن تشريع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون من شرع الله إذا أقره الله عليه، أما إذا اجتهد ولم يقره الله عليه فالأمر واضح، مثل إذنه صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه من المنافقين قبل أن يتبين الأمر، فقد قال الله تعالى فيه عفى الله عنك إيش لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن فوائد هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته، وأنه يحب لهم الأيسر والأسهل، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث البعوث للدعوة إلى الله قال لهم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وما خير صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والمراد بالأمة هنا، وينبغي أن تكون هذه مع الكلمات، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وذلك لأن أمة الدعوة لا يصلون حتى يرفق بهم أو لا يرفق، لكن المراد بذلك أمة الإجابة. إذن لو سألنا سائل ما هي الصلاة التي يسن تأخيرها بكل حال؟ هي العشاء، وغيرها من الصلوات لا يسن تأخيرها إلا لسبب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فرح جهنم. متفق عليه. قوله إذا اشتد الحر، هل المراد إذا اشتد الحر في الفصول أو إذا اشتد الحر في النهار؟ الأول، يعني إذا اشتد الحر في الفصول، لأن فصول السنة أربعة: فصل الشتاء وهو بارد، وفصل الربيع وهو بين البرودة والحرارة، وفصل الصيف أو القيض وهو حار، وفصل الخريف وهو بين الحرارة والبرودة. فيكون المعنى إذا اشتد الحر أي إذا أتت الفصول الحارة وهو فصل القيض الذي يسميه بعض الناس فصل الصيف، يسميه بعض الناس فصل الصيف. نعم. وقوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أل هنا أبردوا أي أخروها حتى يبرد الجو، والمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر لأنها هي التي تقع في شدة الحر. ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم أي من سمومها وحرارتها. ووجه ذلك أن أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما نجد من الحرارة هذا من نفس الصيف، وأشد ما نجد من البرودة هذا من نفس الشتاء. وهذا العلم الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا يدركه علماء الفلك بعلومهم وعقولهم، لأنه شيء فوق ما يعرفونه، ولكننا نحن نؤمن بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لا مرية فيه. وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. في هذا الحديث الأمر بالإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر، وهل الأمر هنا أمر إباحة ورخصة أو هو أمر ندب أو أمر واجب؟ كل هذا محتمل، يحتمل أنه للرخصة، لأن الأصل الأمر بتقديم الصلاة، فيكون الأمر بعد ذلك أي بالتأخير يكون رخصة. وإذا كان رخصة فإنه ينظر لما يكون أرفق بالناس. وقيل إنه أمر تشريع، ثم هل هو واجب أو ليس بواجب؟ في هذا التفصيل. المهم هذه الفائدة: مشروعية الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، هذا هو الصواب أنه مشروع. ثم هل يجب أو لا يجب؟ ينظر إذا كان في الحضور إلى الصلاة في وقت الحر مشقة تذهب الخشوع فإن الإبراد واجب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإبراد عام سواء كان في الحضر أو في السفر، وقد جاء ذلك صريحا في السفر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليؤذن فقال له أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، حتى رأوا في التلور. وهذا يعني أن الشمس تجاوزت الزوال بكثير، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. أما ما كان الناس يفعلونه فيما سبق يتأخرون عن زوال الشمس بساعة إلا ربع أي بخمس وأربعين دقيقة، أو بساعة أي بستين دقيقة، فهذا لا يغني شيء. لماذا يا جابر؟ لماذا لا يغني؟ لأن دخل وقت الإبراد؟ نعم، لأنه لم يحصل الإبراد، بل ربما يكون هذا أشد ما يكون حرا. فالإبراد يعني أن يقرب فعل الصلاة من دخول وقت العصر. من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى طلب الخشوع في الصلاة، لأن الإنسان إذا كان في شدة الحر فإنه سوف يقل خشوع، لأن الحر المزعج يوجب انشغال القلب. فهل نقول مثل ذلك التدفئة؟ يعني مثلا لو أن الإنسان قام إلى صلاة الفجر وصار عليه غسل فاغتسل، هل نقول لا يصلي ما دام ينتفض من البرد بل يتدفى أولا ثم يصلي؟ الجواب نعم، لأن العلة واحدة وهي الخشوع، وهي ذهاب الخشوع. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحسنه وأجمله وأوضحه وأبينه، وذلك حيث قرن الحكم بعلته، قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. ومن فوائد هذا الحديث وجود النار الآن، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأعد في الماضي والإعداد بمعنى التهيئة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وهو يصلي صلاة الكسوف، وشاهدها بعينه ورأى فيها المعذبين. فإذا قال قائل أين موضع النار؟ قلنا الظاهر أن موضعها في أسفل السافلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روح الكافر يأمر الله تبارك وتعالى أن تكتب في سجين في الأرض السابعة السفلى. فإذا قال قائل نحن لا نشاهدها الآن، ربما نحفر إلى مدى بعيد ولا نشاهدها، قلنا لا يلزم أن نشاهد، الأمور الغيبية محجوبة عنا، ليس لنا فيها إلا مجرد إيش؟ إلا مجرد تسليم. وما لم يظهر اليوم ربما يظهر بعد حين. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد يخرج من النار الحرارة حتى تصل إلى الأرض، لقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإن قال قائل إذا كنا في الطرف الشمالي من الأرض أو في الطرف الجنوبي الأقصى من الأرض وليس عندهم إلا البرودة، فهل نقول إذا دخل فصل الصيف الذي يكون حاراً في المناطق الأخرى فإنهم يبردون بالصلاة؟ الجواب لا، لأن قولها أبردوا يعني أخروها إلى أن يبرد الجو، وهؤلاء جوهم بارد لا يحتاج إلى تأخير الصلاة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أصبحوا بالصبح يعني لا تصلوا حتى تتيقنوا الصبح، خوفا من أن يتعجل الإنسان ويصلي وهو شاك في طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر أمر خفي، وهو كما تعلمون يظهر شيئا فشيئا، فربما يتعجل الإنسان بمجرد ما يرى إضاءة يظنها الصبح فيصلي. فمعنى أصبحوا أي تيقنوا إيش؟ تيقنوا الصبح، لا تصلوا مع الشك. وقيل المعنى أصبحوا بالصبح أي أطيلوا قراءة الصلاة حتى يكون الإصفاء واضحا جليا ويسفر جدا، لقوله فإنه أعظم لأجوركم، لأننا لو فسرناها بالمعنى الأول لا لكان فعلها قبل الإصباح ليس فيه أجر أصلا، ولم يكن التعليل أنه أعظم الأجر. وهذا المعنى قوي جدا، أن المعنى أصبحوا بها أي إيش أطيلوا الصلاة فيها حتى يظهر الصباح جليا، وهو بمعنى الحديث الثاني أسفروا بالصبح. من فوائد هذا الحديث أن إن قلنا بالمعنى الأول إيش وجوب الانتظار في صلاة الصبح حتى نتيقن الصبح، وإن قلنا بالثاني إيش فمشروعية إطالة القراءة. ومن فوائده أن الأجور تختلف في عظمها وصغرها، لقول فإنه أعظم، وأعظم اسم تفضيل يدل على وجود مفضل ومفضل عليه. ومن فوائد هذا الحديث نعمة الله تبارك وتعالى على عباده، حيث سمى الثواب أجرا، سمى الثواب أجرا، مع أنه سبحانه وتعالى هو الموفق للعمل الصالح، ومع ذلك يسمي ثوابه على العمل الصالح يسميه أجرا، أي بمنزلة الأجرة التي يستحقها العامل على من استأجره. ومثل ذلك قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل جزاء العمل الصالح الذي أحسن فيه صاحبه إلا الإحسان في الثواب، فيقال اللهم لك الحمد أنت تحسن أولا ثم تحسن ثانيا، لأن الذي وفقك للإحسان أولا هو الله عز وجل، ومع ذلك أثابك على الإحسان الذي هو فضله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح، يعني أنه صلى ركعة ثم طلعت الشمس، فتكون الركعة الأولى في الوقت والركعة الثانية بعد الوقت. وقوله فقد أدرك، نعم قوله قبل أن تطلع الشمس المراد يتبين قرنها الأعلى، لأن الوقت الفجر يخرج بتبين قرن الشمس الأعلى، يعني ليس بلازم أن تخرج كلها. وقوله فقد أدرك الصبح أي أدرك وقتها، أي كأنه صلاها كلها في الوقت. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس أي قبل أن يغرب قرنها الأعلى أو الأسفل، الأعلى لأنه لا يصدق أنها غربت إلا إذا اختفت نهائيا، فقد أدرك العصر. وقوله ركعة في الموضعين يعني بسجدتيها، وليس المراد الركوع، المراد الركعة كاملة بسجدتيها. ويدل لذلك قوله في الحديث الثاني سجدة، إشارة إلى أنه لا بد من إدراك السجود الأول والثاني حتى يتم بذلك إدراك الركعة. في هذا الحديث فوائد، منها أن الوقت يدرك بإدراك ركعة، بقوله من أدرك ركعة، وهذا القول هو القول الراجح أنه لا يدرك إلا بركعة، وأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، فإدراك الجمعة لا يكون إلا بركعة، وإدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة، وإدراك الوقت لا يكون إلا بركعة، جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة. وهذا القول هو الذي تدل عليه السنة كما في هذا الحديث. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإدراك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، فمن أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام إيهاب، من أدرك ركعة من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس في الفجر على كلامهم فقد أدرك الفجر، ومن أدرك مع الإمام قدر تكبيرة الإحرام قبل السلام فقد أدرك الجماعة. لكن أصحاب هذا القول استثنوا إدراك الجمعة، يعني إدراك المسبوق للجمعة، قالوا لا يدركها إلا بركعة كاملة، وهذا تناقض. والصواب أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة كاملة لا بركوع. إذن نقول إدراك الوقت يكون بإيش؟ بركعة. ينبني على هذا مسائل، منها لو أن المرأة أدركت مقدار ركعة ثم طهرت من الحيض، فهل تزمها الصلاة؟ الجواب نعم، إذا أدركت المرأة من وقت الصلاة قدر ركعة وجبت عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك العصر في العصر وقد أدرك الصبح في الفجر. فإن أدركت أقل من ذلك، يعني حاضت قبل أن تغرب الشمس بدقيقتين أو ثلاث، فليس عليها صلاة. وعلى القول بأنها تدرك بتكبيرة الإحرام تلزمها الصلاة، لكن الصحيح لا. هذه مسألة. المسألة الثانية بالعكس، لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ركعة تلزمها الصلاة إذا طهرت؟ نعم تلزمها الصلاة إذا طهرت. وعلى القول الثاني إذا حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة. وهذه المسألة أعني إدراك الوقت من أوله فيه خلاف، فمن العلماء من يقول إن المرأة إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت ثم حاضت لا تلزمها الصلاة، لأنه قد أذن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإذا حاضت قبل آخر الوقت فلا صلاة عليها. وهذا القول قوي جدا، لأن المرأة لم تفرط حتى نلزمها بالقضاء، وإذا كانت لم تفرط وقد أذن لها أن تؤخر فكيف نلزمها بشيء لا لم يلزمها؟ لكن القضاء أحوط، القضاء أحوط. من فوائد الحديث أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهر، يعني معناه لو أن المرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة أو ركعتين أو ثلاث لزمتها صلاة عجيب يا جماعة العصر، ولا تلزمها على القول الراجح صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر أتت عليها وهي ليست من الصلاة، ولو كان يجب عليها أن تقضيها لكان هذا بين في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا من أقوال العلماء فأقوال العلماء تكون خطأ وتكون صوابا. ولهذا كان القول الراجح أن المرأة إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس لم يلزمها إلا صلاة العصر، وإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء الآخرة لم يلزمها إلا صلاة العشاء الآخرة. هذا هو القول الراجح. نعم وبقي في الفوائد، لكن نعم ما دليلهم على أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام مقدار تكبير أدرك الصلاة؟ يقولون لأن جزء الصلاة ككلها، لكن ما هو واضح. هذا نبهنا لكن فات الأوان على الكلام في الأماكن التي ليس فيها أوقات صلاة، لكن يمكننا الآن نتكلم عليه لا يسير. في أماكن ما فيها ما فيها نهار ولا ليل، بمعنى أنه يمضي 24 ساعة كلها نهار أو 24 ساعة كلها ليل أو أكثر من ذلك، فما موقفنا نحو هذا؟ موقفنا بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الدجال وأن يوما من أيامه كسنة، يعني 12 شهرا، فألهم الله الصحابة أن يقولوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدرا. وعلى هذا فنقول لمن كانوا في مكان ليس فيه ليل ونهار في خلال 24 ساعة نقول اقدروا له قدرا. ولكن هذا القدر هل يعتبر أقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار، أو يعتبر الوسط يعني تساوي الليل والنهار، أو تعتبر مكة لأنها أم القرى؟ هذه فيها ثلاث تقوى. منهم من يقول يعتبر أقرب البلاد إليهم فيما فيه ليل ونهار يعني عادي، وهذا من حيث الفلك أقرب الأقوال. ومنهم من يقول يعتبر الوسط، يعني يجعلون 12 ساعة ليلا و 12 ساعة نهارا ويمشون على هذا. ودليل هذا أنهم يقولون لما سقط اعتبار البلد بنفسه وجب الرجوع إلى الوسط، وجب الرجوع إلى الوسط. القول الثالث يقولون المعتبر توقيت مكة لأنها أم القرى كما جاء في القرآن، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وعلى هذا فيجب على أولئك أن يكون لهم اتصال بمكة ويعطون جدول المواقيت على حسب توقيت مكة. فهذه أقوال ثلاثة أقربها من حيث يعني العلم الفلكي، أقربها الأول أن يعتبر أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار مضطرد في خلال 24 ساعة، هذا واضح. ثانيا يقولون إن في بعض البلاد يطول وقت العشاء جدا إلى قريب الفجر والشفق لم يغرب، متى يوصلون العشاء؟ قصد يطول وقت المغرب، مو العشاء، وقت المغرب بحيث يبقى الشفق إلى قرب الفجر، فمتى يصلون؟ نقول ما دام الشفق يغيب ويظهر فالمعتبر مغيبه ولو طالت المدة، لأن الشرع علقه بهذا وليس لنا أن نتعدى الحدود. أما إذا كان لا يغيب إلا إذا طلع الفجر من الجهة الشرقية فحينئذ نقول اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. طيب أنا سأسألكم، هذا الذي ليلهم ستة أشهر أو نهار ستة أشهر كيف تتصورون الشمس؟ نعم كيف تتصورون؟ يعني هي يعني وقوع الواقع بعيد عن التصور. كنا نظن أن الشمس تكون من جانب واحد لكنها لا تغيب، تبقى ستة أشهر مثلا في الجانب الشرقي أو الشمالي أو الجنوبي أو الغربي، لكنهم يقول لا، تكون في نفس المكان يعني المنطقة لكنها تدور، يعني مثلا تقول هكذا تدور. وهذا شيء يعني ما نتصور، لكن الذين شاهدوه يقول هذا هو الواقع. تصورتوها الآن ولا لا؟ لا إله إلا الله. طيب تعرفون الدوران حلقة، حلقة تدور عليها، يعني تدور من الأفق، تمشي هكذا هكذا في الأفق هكذا حتى ترجع إلى مكانها. نعم دائما. سبحان الله. الله أكبر. أحسن إن شاء الله. أحسن ما في ألم. شفاك الله ولا أشفاك. قل أمين. وش الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهم؟ شفاك الله ولا أشفاك. وش الفرق؟ ها؟ بمعنى أهلكك. وشفاك أبرأك من المرض. نعم. شيخ بارك الله فيك. لو أن الإنسان أخر غسل الجنابة نعم لغير عذر نعم أو أخر إزالة شيء لاصق على أعضاء الوضوء أيضا لغير عذر حتى لم يبقى من الوقت إلا بإحضار الصلاة نعم فماذا يفعل؟ يكمل يكمل لأن هذا شرع في الشرط. كيف؟ كيف ما فهمت لم أفهم. أقول يكمل يكمل التنظيف إزالة المانع من من من وصول الماء إلى البشرة ويغتسل. لكن سيخرج الوقت. نعم. سيخرج الوقت. الظاهر هذا لا بأس به لأنه مشتغل الآن شرع. أما لو كان ما شرع لا بأس. قل ابدأ بالصلاة. تيمم وصل. شيخ أحسن الله عليك. من أخر الصلاة حتى خرج وقتها فهل يرمي بعذر؟ هل ينوي فيها الأداء أو القضاء؟ ليس بشرط. نية الأداء والقضاء ليس بشرط. لكن هو ينوي الأداء. مدام لعذر ينوي الأداء. نعم. قلنا بأن النار في الأرض السفلى. نعم. هل المراد بها أرضنا هذه؟ والله هكذا جاء الحديث. والله أعلم. أنا قال لي بعض الناس إن الأرض هذه إن قعرها وقاعدتها يعني نار لا يوجد لها نظير في الدنيا وأنه لو خرج منها مقدار ثقب الإبرة أحرق الدنيا. نعم. إيش؟ الذين يقولون أن هذاك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب تلزم صلاة الظهر والعصر. شيخ يقولون بأن الظهر والعصر يشتركان في وقت. نعم. يقولون بأن العصر والظهر يشتركان في الوقت. نعم. أنه يجوز جمع الظهر العصر ولو في آخر وقت العصر. من قال هذا؟ شيخ بعضهم يقول ويطاعون والرسول فصل بين الوقتين. هذا مراد الشيخ كيف يجاب عنه؟ ثم ينقض كلامهم بما لو حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر فإنها إذا طهرت لا يلزمها إلا قضاء الظهر. أي فرق؟ تضح على كل ما اتضح. الحمد لله انتهى الوقت. يقول المراقب ان الوقت انتهى. سم. نعم. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. في حديث رافع بن خديج لما ذكر صلاه المغرب قال ان احدنا فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله. ماذا تدل هذه الجمله على عليه؟ كان يبكر بصلاة المغرب لأن إبصار موقع النبل يدل أنه أن النور لم يزل باقيا. نعم. لذلك يبصر الموقع. فيلزم من ذلك أن يكون يبكر بصلاة المغرب. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشرع من عند نفسه. نعم يا عبد الله. من أين يؤخذ؟ إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. طيب إذا كان يشرع عليه الصلاة والسلام فهل نقول إنه عليه الصلاة والسلام يشرع ويكون إقرار الله له كالوحي؟ يعني إذا لم ينزل الله عز وجل ما يخالف ما قضى به فهو من عند الله يصح أن ينسب إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ كما ننسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم به وأقره فإنه يكون مرفوعا صريحا. هل يمكن أن تؤخذ هذه الجملة من أصل التشريع الإسلامي؟ نعم يعني. أنت إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، هل تؤخذ هذه الجملة من أصل التشريع الإسلامي؟ كيف ذلك؟ يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر، وما جعل عليكم الدين من حرج. طيب أحسنت، إذن يكون هذا الحكم مطابقا تماما لأصل التشريع الإسلامي. بماذا يكون الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر؟ كان الإبراد بالتأخير، بالتأخير إلى حتى يقرب وقت العصر. أي نعم، حتى يقرب وقت العصر ويحصل البرد في الجو. طيب يا إبراهيم، القياس هات لي مثال يكون التعليل فيه دالا على القياس، على ما شارك الحكم في العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافين. نعم، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الذرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين. فنأخذ من هذا أن كل ما يطوف على الناس ويتردد فإنه معفو عنه لمشقة التحرز منه. كذلك أيضا قل لا أجد فيما أوحي، هذا من السنة من القرآن، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فيؤخذ من هذا أن كل نجس فهو حرام، البول حرام والعذر حرام وأبوال الأتان حرام، وكل نجس فإنه حرام. طيب هل يمكن أن تعكس القاعدة ويقال كل حرام نجس صالح؟ نعم نعم، كل نجس حرام، ها، وليس كل حرام نجسا. هات مثال على الجملة الأخيرة، ليس كل حرام نجسا، ها، إيش؟ السم حرام وليس بنجس. بارك الله فيك. طيب ما تقول في رجل بلغ قبل طلوع الشمس؟ ارفع يدك. نعم، رجل بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة ولم يصلي الفجر، أتجب عليه صلاة الفجر أو لا؟ نعم، الدليل فقد ترك الصبح كذا. طيب إذا كان قد صلاها هل تلزمه الإعادة؟ لماذا؟ لكن كيف نأخذ من الحديث أنه لا تجب عليها الظهر؟ لست أريد أنها تجب عليها العصر، أنها لا تجب عليها الظهر. نعم، إيش؟ لا نريد تدريب من الحديث، ما ذكرته فهو علة تعليل، لكن من الحديث قال فقد أدرك العصر ولم يقل والظهر، ولم ينبه على وجوب الصلاة الظهر في هذه الحال. نأخذ درس الآن، أخذنا حديث أبي سعيد يا أخوان. نعم، ما أخذنا؟ طيب، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه، ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. قوله لا صلاة، لا نافية للجنس، والنافية للجنس تعني أن جنس هذا المنفي ليس لا يصح، فتشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. وش عندك؟ نعم، كيف تكلمنا عليه؟ طيب قال ولمسلم عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. قوله وقال سجدة، بدل ركعة، يحتمل أن القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه الراوي، ولكنه فسر هذا بقوله والسجدة إنما هي الركعة، لأن السجود يطلق على الصلاة كلها، كما في قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، وعليه فيكون معناه معنى الحديث الذي قبله هو حديث أبي هريرة. يقول لا صلاة بعد الصبح، قلنا لا نافية للجنس، وصلاة تعني بناء على هذا الفرض والنفل، وتشمل الصلاة ذات الركوع والسجود وما ليست بذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة. وقوله بعد الصبح يحتمل أن المراد بعد صلاة الصبح، ويحتمل أن المراد بعد إيش؟ بعد طلوع الصبح، لكن رواية مسلم تبين أن المراد بعد صلاة الصبح، ولذلك قال لا صلاة بعد صلاة الفجر. وكذلك أيضا ورد في أحاديث أخرى غير حديث أبي سعيد التصريح لأن المراد الصلاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام بل قال الراوي نهى عن الصلاة بعد صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. وقوله حتى تطلع الشمس، المراد حتى تطلع كاملة، أو حتى يطلع قرنها الأول الثاني، ولكن مع ذلك قد جاء في فيما يتنشرح حديث عقبة أنها أن النهي يمتد إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح. متفق عليه. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في ذلك؟ قلنا الحكمة في هذا أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا رآها المشركون سجدوا لها، وكذلك في الغروب تغرب بين قرني شيطان، ولعلهم يسجدون لها وداعا، فهم يسجدون لها استقبالا عند طلوعها ووداعا عند خروجها، فنهينا عن الصلاة في هذين الوقتين لئلا يكون ذلك ذريعة إلى التشبه بهم. فلنأخذ الفوائد. قول لا صلاة، ذكرنا أن المراد العموم، أي صلاة تكون، لكن يستثنى من ذلك شيء. ثم هل المراد نفي الصلاة أو نفي صحتها أو نفي كمالها؟ هذه ثلاث احتمالات. والقاعدة أن النفي نفي للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي لوجودها شرعا، أي الوجود المنفي شرعا. فإن لم يمكن بأن دل الدليل على أنها المنفية صحيح، وجب أن يحمل على نفي الكمال. فهنا هل المراد أن الصلاة منفية وقوعا بمعنى لا يمكن أن تقع؟ الجواب لا، لأن ربما يصلي الإنسان في هذا الوقت. إذن هل هو نفي للصحة أو للكمال؟ نقول المرتبة الثانية بعد نفي الوجود أن تكون نفيا للصحة ولا بد، فنقول لا صلاة أي لا تصح، وليس نفيا للكمال. إذن يستفاد من هذا الحديث أنه لا تصح الصلاة في هذين الوقتين، لا الفريضة ولا النافلة، لا المقضية ولا المؤدات. ولكن هذا ليس مرادا، أي لا يراد العموم، فقد دلت السنة على استثناء شيء من ذلك، منها الفريضة لا نهي عنها، فمتى ذكر الإنسان أن عليه فريضة صلاها ولو في هذين الوقتين. مثال ذلك رجل لما صلى الفجر تذكر أنه صلى العشاء بغير وضوء، فهنا يصلي العشاء قبل طلوع الشمس أو لا؟ يصليها، يصليها حين ذكر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإن قال قائل: هذا الحديث بينه وبين حديث أبي سعيد عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، فكيف رجحتم عموم حديث قضاء الصلاة على عموم حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين؟ فالجواب أن قضاء الصلاة الواجبة واجب، والأصل في الأمر فليصلها إذا ذكرها أنه على الفور، فيقتضي أن تصلى الفريضة من حين أن يعلم بها الإنسان، هذا واحد. أيضا حديث لا صلاة بعد الصبح قد استثنى منه أشياء بالنص وبعضها بالإجماع، وقد ذكر العلماء أن العموم إذا خص فإن دلالته على العموم تكون ضعيفة، بل إن بعضهم يقول إذا خص العموم فإن دلالته على العموم تبطل. انتبه، لكن الراجح أنها لا تبطل، وأنه لا يخرج من العموم إلا ما استثني بالتخصيص. إذن يستثنى من ذلك إيش؟ قضاء الفريضة. يستثنى من ذلك إعادة الصلاة، يعني إذا جاء إنسان بعد أن صلى الفجر ودخل المسجد وصلى الناس فإنه يصلي معهم، يصلي معهم ولو كان بعد صلاة الفجر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الصبح في مسجد الخيف رأى رجلين لم يصليا، فقال لهما: ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فإنها أي صلتين؟ المعادة، لكما نافلة. فصرح صلى الله عليه وسلم أنهما يصليان وأنها نافلة. إذن إعادة الصلاة إيش؟ مستثنات. إعادة الصلاة مستثنات. يستثنى من ذلك سنة الظهر البعدية إذا جمعها مع العصر، لأنه لا يمكن أن نصليها بين الظهر والعصر لأنهما مجموعتان، فيقضيها بعد صلاة العصر كمريض يجمع بين صلاة الظهر والعصر، فيصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي راتبة الظهر البعدية، ما هي القبلية؟ البعدية، لأنه لا يتمكن من صلاة الراتبة البعدية إلا بعد صلاة العصر. يستثنى من ذلك أيضا ركعة الطواف. ركعة الطواف إذا طاف الإنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتين خلف المقام، لما سيأتي في الحديث، ولأنهما تبع للطواف. يستثنى من ذلك أيضا سنة الوضوء، فإنه إذا توضأ الإنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر يجوز له أن يصلي سنة الوضوء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بناء على هذه الأدلة نقول بالقول الثاني وهو رواية أحمد أنه يستثنى من هذا العموم كل صلاة، نعم يستثنى من هذا العموم الفرائض وكل نافلة لها سبب، هذا هو القول الراجح وهو رواية أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل صلاة لها سبب فإنه يصليها في أوقات النهي. يدل لذلك أن في بعض الألفاظ أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تحروا الصلاة، فهو يدل على أن المراد من قصد الصلاة في هذه الأوقات، وأما من صلى لسبب فإنه لم يقصد الصلاة في هذه الأوقات. ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت العلة هي الابتعاد عن مشابهة المشركين فإن الصلاة ذات السبب تبعد قصد التشبه بالمشركين. وجهه عجيب أنها مقرونة بالسبب، فلها سبب ظاهر يوجب مشروعيتها فلا يكون هناك مشابهة للمشركين. المهم أن القول الراجح في هذا أنه يستثنى من هذا العموم أجب الفرائض وكل نافلة لها سبب. من فوائد هذا الحديث سد ذرائع الشرك وإن كانت بعيدة، لأن أصل الرسالة مبنية على إيش؟ على التوحيد، فكل طريق يمكن أن ينفذ الشيطان إلى قلب الإنسان فيلقي فيه الشرك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سده سدا محكما. إذن نأخذ من هذا أن جميع وسائل الشرك إيش هي؟ محرمة، لكن الوسيلة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، فلعظم المقام سد النبي صلى الله عليه وسلم كل وسيلة ولو كانت بعيدة. ومن فوائد هذا الحديث أن النهي مقيد بالصلاة. صلاة من؟ صلاة الإنسان أو صلاة الناس عموما؟ هو بصلاة الإنسان. ولذلك لو فرض أن أحد من الناس فاتته صلاة الفجر بل فاتته صلاة العصر وتطوع بنافلة قبل أن يصليها هو، أيجوز ذلك أو لا؟ نعم يجوز، يجوز ذلك لأن العبرة بصلاته هو. ومن فوائد هذا الحديث أن الصبح يطلق ويراد به الصلاة، يفسر ذلك حديث لفظ مسلم. واستعمال الصبح بمعنى الصلاة موجود بكثرة في السنة، وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، وله أي المسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات. أظن جاء وقت الأسئلة، أين الآن وقت الأسئلة؟ السؤال استدلال بحديث صلينا في حالنا، استدلال البعض به على عدم وجوب صلاة الجماعة، كيف نجيب عليه؟ نعم، هذا يقول بعض الناس استدل على عدم وجوب الجماعة في المسجد بقول الرجلين صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا من باب الاستدلال، من باب الاحتجاج بالمتشابه على المحكم. هؤلاء هذان الرجلان يحتمل أنهما خافا أن لا يدرك صلاة الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنهما كان جاهلين، ويحتمل أنهما كان متأولين. وما دام الاحتمال موجودا فإنه يسقط الاستدلال بأحد الاحتمالين، لأنه إذا استدل بأحد الاحتمالين ناقضه الآخر واستدل بإيش؟ بالاحتمال الآخر. وهذا معنى قولهم إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. نعم. الحديث عن أبي هريرة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد درك الصبح، وذكر الصبح والعصر في هذا الحديث يا شيخ. ولم يعمم، معنى ما قال الشيخ النبي من أدرك من صلاة المكتوبة ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الصلاة، فكيف قيد بالعصر والصبح وقلنا بالعمر؟ لأن علامة خروج الوقت في العصر والفجر ظاهرة، وهو طلوع الشمس وإيش وغروبها، لكن الفجر كون الشيء يكون ظله مثله هذا صعب لا يدرك، يعني يخفى على كثير من الناس أنه أدرك ركعة أو أقل أو أكثر، أفهمت؟ وهكذا يقال بالنسبة للمغرب وبالنسبة للعشاء، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل بشيء ظاهر واضح أنه أدرك ركعة أو أقل أو أكثر. نعم صالح. الحديث يراد إذا اشتد الحر من حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يستطع أهل مكة في الأرض بصر ثوبه فسجد عليه. نعم، هذا يقول كيف نجمع بين حديث إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة وحديث أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه؟ الجمع سهل يا صالح. إيش الجمع؟ أن حديث الإبراد كان بعد ذلك. نعم آدم، هذا سيأتينا إن شاء الله في حديث عقبة المعان. نعم قضاء ركعة الظهر البعدية وصلاة العصر يقال أنها مشروع؟ أي نعم، يقولون لأنه إذا أخرها فات وقتها، أما الصلاة القبلية فقد فات وقتها فلا فائدة من أن يصليها بعد العصر أو يؤخرها إلى المغرب، وهذا هو الذي كنا ننبه عليه بأن الصلاة على القبر لا تجوز بعد العصر، والصلاة على الميت قبل أن يدفن يعني إعادة الصلاة تجوز. السبب ما هو السبب؟ السبب أنه إذا كان لم يدفن فالصلاة عليه صلاة على حاضر، ولو دفن فات هذا المقصود، أما الصلاة على القبر ففي أي وقت تصلي عليه يحصل المقصود. نعم راتبة الفجر بعد صلاة الفجر إيش؟ التساهل في ثانية التساوي التساهل في ثانية راتبة الفجر بعد صلاة الفجر هل يجوز؟ لم أفهم. التساهل التساهل بالهاء يا شيخ بالهاء التساهل في ثانية راتبة الفجر بعد الصلاة هل يجوز؟ يعني يتساهل ولا يصليها إلا بعد الصلاة؟ ما أظن حديث على هذا، الظاهر أنه يتعمد تأخيرها إلى وقت النهي، لا يجوز له أن يفعل. بعض العلم عرف الشرك الأصغر بأنه مكان وسيلة إلى الشرك ولم يبلغ مبلغ هذا عرف الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أقول تعريف لا بأس به لكنه مو منضبط من كل وجه. جمع العصر مع الظهر، جمع التقديم، هل يحرم عليه لا صلاة بعد بعد أيه؟ يعني ولو صلاها تقيما مع الظهر فانه يدخل وقت النهي. نعم يقول الصلاه بعد اصفار الشمس ضروره في مكان معذور. نعم، لان المعذور يعني سواء صلاها بعد الاصفرار او بعد غروب الشمس او الامر في عند نفسيه اذا معذور معذور. نعم، ما الفائده فيها؟ الفائده بارك الله فيك انه قد يعذر بشؤون لا يسوى له إخراج الصلاة عن وقتها، مثل الأكل عند اشتهاء أو حقن البول أو الغائط، على القول بأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لأجل ذلك. مثلا إذا كان الإنسان محصورا ببول أو غائط وخاف خروج الوقت، فعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وعلى المشهور عند أهل العلم أنه ليس له ذلك، يصلي ولو كان حاقنا. فمثلا إذا جاء إذا حصل له أن يحتقن قبل اصفرار الشمس، فإذا قلنا فهنا نقول لا بأس أن تؤخرها حتى تصفر الشمس، لأنك إذا صليتها بعد اصفرار الشمس وقبل الغروب فقد صليتها في الوقت. يحرم لعين المعذور شيخ، نعم يحرم لعين المعذور تأخيرها، يحرم فهم تقريبا. نعم شيخ بارك الله فيكم، فيما يشرع من أذكار المساء بعد صلاة العصر، هل إذا قدمها مع الظهر أيضا يشرع له ذلك؟ هي نعم، هو أصل المساء يدخل من صلاة من زوال الشمس كله هو سائر. نعم لا، وهذه من الضرورة، نقول انتظر حتى توضأ ثم صل ولو بعد اصفرار الشمس. شيخ مساعد المقيم رجل ذهب إلى منطقة يجوز له أن يجري، هل يجوز له أن يؤخر صلاة العصر إلى بعد الاصفرار؟ المسافر إيش؟ المسافر الذي أقام في بلد السفر، نعم، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة العصر اللي بعد تصفر الشمس؟ ليش؟ لأنه الآن هذا عذر بجمع. لا ما يجوز، لأنه إذا كان لا يجوز أن لا يجوز أن يصلي المؤدات بعد تصفر الشمس، فالمجموعة فالتي جمع إليها الظهر نفس الشيء لا يجوز. حتى في الطريق لا يجوز إلا إذا كان العذر. قال إن الأولى عند طلوع الشمس وعند غروبها ألا تصلى ذات ألا تصلى ذوات الأسباب، وذلك لأن النهي فيه أشد من غيره، فينتظر أو يجلس مكان في المسجد. ما صحيح، صحيح أن الجمع ذوات الأسباب تفعل بأي وقت، ما تلزم كل خمس دقائق بعد الآن، الآن باقي نص دقيقة. لا الآن 38 اتفقنا أن بعد الأذان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا النفي في قول لا صلاة بعد الصبح، أنفي الوجود أو الصحة أو الكمال؟ نفي الصحة. نفي الصحة، لماذا لا نحمله على نفي الوجود؟ لأنه هو الأصل، لأنه يمكن أن يصلي الإنسان في هذه الأوقات، لأنه يمكن أن يصلي في هذه الأوقات. نعم لماذا لا نحمله على الكمال؟ لأنه لا ينتقل للكمال إلا إذا دلت الأدلة على أنه إيه؟ على أن الفعل صحيح، لأن الأصل أن المنفي لا وجود له إما حسا أو شرعا وإما شرعا، هذا الأصل. فإذا دلت الأدلة على أن المراد نفي كماله عملنا به، بارك الله فيه. طيب إذن الصلاة في هذين الوقتين حرام أو غير حرام؟ حرام، نعم، لأن نفي الصحة يدل على التحريم، تمام. كل شيء يدل على الفساد فهنا يدل على التحريم، ولهذا من القواعد المقررة عند العلماء أن كل شرط فاسد أو عقد فاسد فهو حرام، لأن مباشرته مع فساده نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. ولهذا من القواعد المقررة عند العلماء أن كل شرط فاسد أو عقد فاسد فهو حرام، لأن مباشرته مع فساده نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. طيب وكل حرام فهو فاسد، هذا يستثنى من بعض الأشياء. ما الذي يستثنى من قول لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر؟ يستثنى مسائل، منها إعادة الصلاة. إعادة الصلاة، ما معنى إعادة الصلاة؟ يعني إذا جاء الرجل إلى المسجد وقد صلى الناس وقد صلى الناس، يعني خلصوا. طيب إلى صلى هو نفسه ثم بعد ذلك يعني وجد جماعة يريد العيد معه، يعني إذا صلى الصلاة ثم وجد جماعة أعاد معه، أي تمام، هذه إعادة الصلاة. الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد جاء الرجلان انصرف ذات يوم من صلاة الصبح في منى في مسجد الخير، فإذا رأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في حالنا. قال إذا صليتما في حالكما ثم تركتما الجماعة فصليا معه فإنها لكم. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إنها الضمير يعود على الصلاة الأولى والثانية. الثانية نعم، لأن هنا قرينة لفظية فالثانية أقرب مذكور، وقرينة معنوية وهي أنها برئت ذمتهما بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة. يستثنى أيضا ها تحية المسجد، ما الدليل؟ إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يسلم. طيب لا هو قال هكذا، لكن لو قال قائل هذا الحديث عام فيخصص بهذه الأوقات ويقال إلا في هذه الأوقات، لأن اللي قال يحيى نص في الموضوع إنها صلاة من بعد صلاة الصبح، إيش الجواب؟ ما ذكرنا هذا؟ طيب إيش؟ الأصل في الأمر أنه على الفور. لا طيب بينهما عموم مخصوص وجهي، بينهما عموم مخصوص من وجه، والقاعدة عند العلماء أن العام المخصوص أضعف عموما من العام الذي لم يخص. طيب وعموم النهي عن الصلاة، وعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح والنهي عن الصلاة بعد العصر خصت بمسائل، منها إعادة الصلاة كما هو ثابت في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، فيكون عمومه أضعف من عموم لا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنقدم العام الذي لم يخص على العام الذي خص. طيب سمعتم يا جماعة، الحديثان بينهما عموم وخصوص من وجه، فقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين هذا خاص في تحية المسجد، عام في جميع الأوقات، ولا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر عام في الصلوات خاص في الوقت. فماذا نعمل؟ يقول العلماء رحمهم الله إن العام المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العام المخصوص، والنهي عن الصلاة في الوقتين عام لكنه خصص بأدلة واضحة فيضعف عموم، ويكون عموم إذا دخل أحدكم المسجد أقوى منه. أفهمتم؟ وهذه قاعدة تفيد طالب العلم، قاعدة أصولية فقهية، فيكون فيقدم عموم إذا دخل أحدكم المسجد. هذا من وجه. من وجه آخر أن في بعض ألفاظ أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين لا تتحروا الصلاة، لا تتحروا، وهذا يفيد أن ما له سبب من الصلوات إيش جائز، لأن الإنسان لم يتحرى. وثالثا أن علة النهي عن الصلاة في الوقتين تزول فيما كان له سبب، لأنه تحال الصلاة هنا على السبب الظاهر فتنتفي مشابهة الكفار في السجود لها. نعم نعم يستثنى من ذلك ركعة الطواف، سيأتي إن شاء الله. طيب سنة الوضوء كيف ذلك؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بارك الله فيك، جيد. طيب إذن الأفراد كثيرة، فنأخذ من هذه الأفراد الواردة نأخذ منها قاعدة اللي وراك يا سامي، لا نأخذ منها قاعدة من هذه المخصصات نأخذ منها قاعدة أن كل صلاة ذات سبب تستثنى، يعني ليس عنها نهي، ليس عنها نهي. صح نهي. ومذهب الشافعي ورواه عن أحمد واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين، وهو الذي تطمئن إليه النفس. ننتظر حتى نركب التلفون. نعم شيخ. طيب من قال يا شيخ أن نقدم الحاضر على المبيح؟ إيه. لا هذا ليس مبيحا، هذا آمرا. نعم إعادة الجماعة، هل هي إيش؟ إعادة الجماعة وقت النهي هل هي جماعة المسجد الأصلية أم أي جماعة يبقى الإنسان؟ ظاهر الحديث المسجد جماعة، إن الجماعة الأصلية، ظاهر الحديث أنها الجماعة الأصلية، وفيه إشارة إلى ملاحظة الشرع اجتماع ملاحظة الشرع اجتماع الكلمة وأن لا يتفرق الناس. اسمع هذا نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييك. ترى ما بعد بدينا حتى الآن ننتظر الاتصال. الآن نبدأ إن شاء الله. نبدأ في درس الليلة. قال المؤلف رحمه الله وله أي المسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ها؟ لا شرحنا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. قوله ثلاث ساعات هذا حصر، لكن الحصر لا يمنع من وجود غيره إذا دل عليه دليل. ولهذا تجدون كثيرا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وتارة يقول ثلاثة لا يكلمهم الله، ويأتي عدد آخر. وقول ثلاث ساعات المراد بالساعة في اللغة العربية وفي الشرع الوقت المحدد سواء طال أو قصر. ولهذا تجدون حديث التقدم إلى الجمعة، من جاء في الساعة الأولى، من جاء في الساعة الثانية إلى آخره، مع أن هذه الساعات تختلف طولاً وقصراً بحسب إيش؟ بحسب الوقت والفصول. فالساعة في اللغة في الشرع كل وقت محدد طال الزمن أو قصر، إلا إذا قيل ساعة من النهار فهي ما تتجاوز النهار. نعم. نهانا أن نصلي فيهن، أن نصلي فيهن أي صلاة فريضة أو نافلة، وذلك لأن أن مصدرية وهي بعد النهي، فإذا أول الفعل بالمصدر صار كأنه نكرة بعد إيش؟ بعد النهي، فتفيد العموم. لكن هذا العموم سبق أنه خصص بمخصصات بيناها. وأن نقبر فيهن موتانا، أن نقبر القبر بمعنى الدفن، يعني أن ندفن الموتى في هذه الساعات. ثم فصلها فقال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. حين تطلع الشمس بازغة، بازغة حال مؤكدة، لأن البزوغ والطلوع بمعنى واحد، فتكون بازغة حالا مؤكدة لعاملها أو لصاحبها. أسأل لعامله. نعم لعاملها. حتى ترتفع، ولم يبين الرفع، لكنه قد بين في أحاديث أخرى حتى ترتفع قيد رمح أي قدر رمح. والمراد بالرمح ما يرمى به في القتال، وهو نحو متر، وتقريب ذلك في الساعة المصطلح عليها الآن ما بين ربع ساعة إلى عشر دقائق. وحين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة أي حين يقف واقف الظهيرة، وذلك أن الشمس إذا توسطت السماء صارت كأنها قائمة لا تتحرك، وحتى تزول، حتى تزول الشمس، وهذا يقدر في الدقائق بعشر دقائق فأقل. والثالث حين تتضيف الشمس للغروب، حين تتضيف أي تميل للغروب، وقيل حين تشرع في الغروب، والصحيح الأول أن حين تتضيف الغروب، فإذا كانت عن المغرب بمثلها في المشرق يعني مقدار رمح، حينئذ يدخل هذا الوقت الذي ذكره عقبة المعامل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين يبقى على مغيبها أتم مقدار رمح. هذه 3 ساعات، وتسمى هذه الساعات عند الفقهاء تسمى أوقات النهي أوقات النهي القصيرة، أوقات النهي القصيرة. أضف هذه الساعات 3 إلى لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس تكون الأوقات 4 إلى الآن ما وصلنا 5، ومن صلاة العصر حتى تغرب تكون 5، ويجتمع فيما قرب من الغروب النهي الخاص والعام، لأنه حين تضيف يدخل فيها النهي عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهذه أوقات النهي. هذه الأوقات ينهى فيها عن كل صلاة ليس لها سبب من النوافل، والفرائض لا نهي عنها، وسبق الكلام على هذا، لكن بقي الكلام أن نقبر فيهن موتانا. الحكمة من ذلك لم تظهر لي جيدا، لماذا نهي عن دفن الميت في هذا الوقت؟ لكن الذي يهمنا هو الحكم، لأننا نحن معبدون بالأحكام ولسنا مكلفين بمعرفة الحكم والأسرار، لأن هذا قد تعجز عنه عقولنا. لكن نقول إذا وصلنا إلى جنازة، إذا وصلنا بجنازة إلى قبر وقد بزغت الشمس لكن لم ترتفع قيد الرمح، فإننا لا ندفن الميت، لا ندفنه، ننتظر إلى متى؟ حتى ترتفع قيد الرمح ثم ندفنه. كذلك أيضا إذا وصلنا بالميت إلى القبر وقد قام قائم الظهيرة فإننا ننتظر حتى تزول الشمس. ثالثا إذا وصلنا إلى بالميت إلى القبر وقد بقي على غروب الشمس مقدار الرمح فإننا لا ندفنه حتى تغيب الشمس. فيما عدا هذه الأوقات 3 لا بأس أن نقبر الأموات. فنأخذ الفوائد من هذا الحديث، الفوائد منها النهي عن الصلاة في هذه الأوقات 3، ويستثنى من ذلك ما تقدم. ثانيا النهي عن دفن الأموات في هذه الأوقات 3، ولكن إذا قال قائل لو اضطررنا إلى الدفن في هذه الأوقات 3 فهل يجوز؟ الجواب نعم، لو كان هناك ضرورة مثل شدة حرارة الشمس، لا يستطيع المشيعون أن يبقوا في حرارة الشمس حتى تزول الشمس، نقول هذا ضرورة، أو يكون هناك خوف، أو يكون هناك خوف فيضطر الناس إلى أن يدفنوا الميت في هذه الأوقات، نقول لا بأس، أو يكون هناك مطر، انتبهوا للمثال، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الساعات معنا، وإلا إذا كان مطر والشمس عليها غيم لا ترى، لكن نقول يعرف هذا بالساعة، ننتظر حتى نقدر أنها ارتفعت قيد الرمح وأنها غابت في آخر النهار. ومن فوائد هذا الحديث جواز دفن الميت في أي ساعة سوى هذه الساعات 3. وجه ذلك أن النهي عن شيء معين يدل على الإباحة فيما سوى هذا الشيء، فيكون دلالته على جواز الدفن في أي وقت دلالة مفهوم أو منطوق؟ مفهوم. طيب هل يجوز الدفن ليلا؟ نعم يجوز الدفن ليلا، لأن ذلك ثبت بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء في الليل. فإن قيل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يدفن الرجل ليلا؟ قلنا بلى، لكن لسبب، لأن هذا الرجل الذي مات ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما صنع الصحابة عن الدفن في الليل مات ولم يحسن كفنه، فصار فيه تفويت شيء مطلوب. فإذا مات الإنسان في الليل ولم نستطع أن نغسله التغسيل الذي ينبغي، أو لم نجد الكفن الذي يطلب أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول لا تدفن الليل. أما إذا كانت الأمور متوفرة كما هو الوقت في وقتنا الحاضر فإنه لا بأس بالدفن ليلا. طيب، فإذا قال قائل لو حصل أمطار غزيرة فهل لنا أن نؤخر؟ فالجواب نعم، نؤخر، لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يدفنه الناس على وجه مطلوب. هذا من جهة. من جهة أخرى يؤدي إلى أن القبر يمتلئ ماء فيؤخر. والخلاصة أن هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر، يدل على جواز الدفن في جميع أوقات الليل والنهار إلا هذه الأوقات الثلاثة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. كيف؟ أنا ذهبت الصفحة الثانية. قال: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد: إلا يوم الجمعة. الحكم الثاني هو في الواقع ليس حكم، لكن الحكم في المسألة الثانية، وهي حين يقوم قائم الظهيرة. لأن حديث عقبة بن عامر فيه ثلاث مسائل أو ثلاث أحكام، مسائل الحكم واحد وهو النهي. ولذلك تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله فيها تسامح، فالمراد الحكم في المسألة الثانية وهي حين يقوم قائم الظهيرة. يقول: عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد: إلا يوم الجمعة. الشاهد هو قوله إلا يوم الجمعة، فاستثنى يوم الجمعة، أي أنه ليس فيه نهي عند زوال الشمس. وهذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال إن يوم الجمعة ليس فيه نهي، يعني نهي عند قيام الشمس، لكنهم لم يستدلوا بهذا الحديث الضعيف. استدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا المسجد صاروا يصلون حتى يحضر الإمام، يصلون حتى يحضر الإمام بدون نكير. وهذا يدل على أن الحكم المتقرر عندهم أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة. ومن العلماء من قال إن الجمعة كغيرها، وهذا أقرب إلى الصواب، وإن كان الأول قريبا من الصواب، لأن كون الصحابة يفعلون ذلك يبعد أن يكون يفعلونه بدون أن يطلعوا على ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ينكر ما يفعله بعض الناس اليوم، تجده متقدما إلى الجمعة يقرأ، نعم، صلى ما كتب له ثم جعل يقرأ القرآن، فإذا بقي على الزوال عشر دقائق أو نحوها، نعم، قام يصلي. وهذا رأيناه كثيرا، هذا هو الغلط، لأن هؤلاء لم يفعلوا كفعل الصحابة، يعني لم يبقوا يصلون حتى جاء الإمام، بل هم جالسون، فلما جاء وقت النهي قاموا يصلون. لكن على رأي من يرى أنه لا نهي عن يوم الجمعة، لأن ليس فيه نهي عند الزوال، يباح لهم ذلك. لكن نقول: لا ينبغي لكم أن تتسلطوا على الصلاة في وقت اختلف العلماء في جواز الصلاة فيه. وظاهر هذا اللفظ إلا يوم الجمعة أنه لا فرق بين من كان في المسجد، أي مسجد الجمعة، ومن كان خارجه. وهذا نعم إذا صح الحديث فلا فرق، لكن إذا استدللنا بفعل الصحابة فالصحابة إنما يفعلون ذلك فيما إذا حضروا إلى الجمعة، فيكون هذا خاصا بمن حضر يوم الجمعة، له أن يصلي حتى يأتي الإمام. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف وجه الخطاب إليهم لأنهم هم القائمون على المسجد الحرام. ومناف ما صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أتركوا جد، تقعون في إشكال مثل البارح. هو الأب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هو الأب الخامس. أي نعم صدق، نعم نعم أنا عجدت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو جد الرابع، هو الأب الرابع، سبحان الله، هو الأب الرابع. طيب، لأنهم هم القائمون على المسجد الحرام ولهم السلطة أن يمنعوا أو يفسحوا، فقال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة من ليل أو نهار، أفهمتم؟ طيب، وصلى فيه، صلى عندكم صلى فيه ولا ما فيه؟ وصلى يعني صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، بعد الفجر، بعد العصر، عند قيام الشمس، في أي وقت لا تمنعون، وذلك لأن المسجد لله عز وجل وأن المساجد لله. وقد قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله إيش؟ أن يذكر في اسمه. انتبهوا أن كلمة أن يذكر في اسمه بدل اشتمال من قوله